بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا كل عسير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وفهمناها سليمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 45 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وانتهينا ووقفنا على قول الباري جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أليس كذلك؟ وقفنا على هذه الآية. واعلموا أن هذه الفاء الداخلة على لما تؤذن بشيء محذوف، تؤذن بشيء محذوف. ذلكم المحذوف هو: فولد عيسى عليه السلام وكلم الناس في المهد وترعرع وشب وكبر وكلمهم أيضا بالرسالة وهو كهل، ودعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ونهاهم عن الإشراك به، وجاءهم بالمعجزات التي مرت معنا في الدرس الماضي. بعد هذا كله ماذا كان جواب اليهود، وكيف كانت معاملتهم لرسالته، وكيف كان وقع دعوته عليهم؟ كفروا وحاربوا واتهموا كعادتهم مع موسى عليه السلام. وقد مر معنا في سورة البقرة الأحوال الفظيعة لبني إسرائيل مع نبي الله موسى، ومن قرأ سورة البقرة بإمعان وتأمل يعلم حقيقة يهود ويعلم طبائعهم، وأنهم عياذا بالله أئمة التمرد وملوك العصيان، أئمة التمرد وملوك العصيان. وقد تجذرت المخالفة في قلوبهم، وشيخهم في ذلك هو إبليس قبحه الله، أول المتمردين على رب العالمين: أسجد، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، بعدما رأوا من الآيات والمعجزات ما كان منهم إلا التكذيب والكفران، ويا ليتهم كفروا فقط، بل أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ربنا: فلما أحس عيسى منهم الكفر. هذا الإحساس الذي معناه العلم والمعرفة والخبرة بهم لم يأتي عن فراغ، بل أتى عن تجربة دعوية كحال أبيه شيخ الأنبياء نوح عليه السلام، ما دعا على قومه إلا بعد أن خبرهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أين خبرة نوح؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، هذه حقيقتهم بعد تجربته: يا ربي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، انظروا للمستقبل، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فعيسى عليه السلام من خلال التجربة الدعوية علم وأحس أنهم قوم عتاة مجرمون، كفرة معتدون، زيادة على ذلك هموا بقتله، كما سيأتي بذلك صريح القرآن. قال تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. العرب تقول: أحس الشيء يحسه إحساسا علمه، وأحس بالشيء شعر به. ففرقوا بين أحس الشيء وأحس بالشيء، والمقصود هاهنا أحس بمعنى العلم والمعرفة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، والعرب تستعمل الحس بدون همزة وهو موجود في القرآن، إذ تحسونهم بإذنه، والحس هاهنا بمعنى القتل، وسيأتي معنا في محله إن شاء الله. وسمي القتل حسا كما قال علماء العربية لأن المقتول يقطع حسه، لا يبقى له إحساس إذا قتل. ومنه سمي السكين سكينا لأنه يسكن المذبوح، لا تبقى فيه حركة بعد وفاته. سامحوني أحيانا أخرج دون قصد لكن تزاحمني الأفكار والمعاني. فلما أحس عيسى، مر معنا عيسى وأنه اسم أعجمي في الأصل، وبعض العلماء يقول إنه معرب من عاسه يعوسه بمعنى ساسه ودبر أمره، وبعض العلماء قال هو مشتق من ناقة عيساء كما مر معنا في الدرس الماضي، ونوق عيس وهي الإبل البيض التي فيها شيء من لون الإغبرار من لون التراب، فيها ظلمة كما قال الراغب كما مر معنا في الدرس الماضي، وهي نوق لا يزيدها ذلك الإغبرار بعد أصل بياضها إلا جمالا ونقاء وصفاء كما مر معنا في الدرس الماضي. ونسيت في الدرس الماضي أن أقول لكم إن عيسى يسمى يسوعا عن في لغة اليونان، ويسمى يشوع عند العبرانيين، فعيسى عند العرب ويسوع في لغة اليونان، ويشوع بالشين كما مر معنا مشيح في المسيح بالشين في اللغة العبرانية، كذلك بالشين يشوع في اللغة العبرانية. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. الأنصار جمع نصير كأشراف جمع شريف، وهذا مما قراءته تأويله كما هي عبارة ابن جرير كثيرا عليه رحمة الله. الأنصار جمع نصير كأشراف جمع شريف. من أنصاري إلى الله؟ المقول لهم من هم؟ المقول لهم من أنصاري إلى الله من هم يا ترى؟ للعلماء قولان معتبران، بعضهم عمم في بني إسرائيل وبعضهم خصص. الذين عمموا قال خاطب الكثرة الكاثرة لعله يجد منهم من ينصر دعوته ويدافع عن رسالته. وبعض العلماء قال المقول لهم هم الحواريون، واستأنس بآية الصف الآتية معنا بعد سنين إن شاء الله إن أطال الله الأعمار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كونوا أنصار الله على القراءتين، كونوا أنصارا لله كما قال عيسى، المقولة كما قال عيسى للحواريين. فالمقول لهم إما الحواريون استئناسا بهذه الآية الكريمة، وإما بنو إسرائيل بمعنى أنه أطلق هذا الخطاب لعله يجد من يساعده على نصرة دينه. وها هنا ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة، متى توفي ابن كثير؟ 74 و700، اكتبوا واحفظوا، 74 و700 للهجرة. ها هنا ابن كثير رحمه الله تعالى يذكرنا بحديث نبوي شريف، ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني. قال ابن كثير فوجد الأنصار فآووه ونصروه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث يجلي لنا هذه الآية، لأن دعوة الأنبياء واحدة، لأن دعوة الأنبياء في طلب النصير واحدة، من أنصاري إلى الله. وتلاحظ أنه قال إلى الله، بعض العلماء قال إلى هنا بمعنى مع، حتى يتشرف بالمعية، من أنصاري مع الله. واستأنسوا بآية النساء القادمة، واستأنسوا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى بمعنى مع هنا كما سيأتي معنا في محله. من أنصاري مع الله، من أنصاري إلى الله. وهنا فائدة ودرس إخلاصي، ذلكم أنه يريد من ينصره من أجل الله، لا من أجل عيسى، لا من أجل سواد عينيه أو من أجل طوله أو جماله، كحال كثير من الناس يلتزم من أجل زيد أو يصلي من أجل أبيه أو يستقيم من أجل شيء من أشياء الدنيا عياذا بالله. من أنصاري إلى الله، وفي الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففي ذلك إشارة إلى الإخلاص والصدق في النصرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. الله أكبر، كانوا 12 رجلا، وقد سماهم القاسمي في محاسن التأويل، وسماهم أيضا صاحب التحرير والتنوير. قاسمي توفي سنة 14 بعد 900 فيما أذكر رحمة الله عليه، وابن عاشور تعرفون وفاته، بيننا وبينه ما يزيد على 5 عقود. من أنصاري إلى الله، كانوا 12 رجلا، قيل كانوا صيادين وقيل كانوا قصارين، والقصار هو الذي يغسل الثياب، وقد أدركنا بعضهم بمراكش الحمراء، أدركنا القصارين في الثمانينيات، وما أدري هل بقي بعضهم أم لا. من أنصاري إلى الله، تسمعون ابن القصار من علماء المالكية، واضح من علماء المالكية. من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وجد من ينصره أم لا؟ وجد من ينصره، كما أن رسول الله هيأ له الأنصار بالمدينة فآووه ونصروه وعزروه رضي الله عنهم وأرضاه. الناس، ماذا قال رسول الله؟ الناس دثار والأنصار شعار، الشعار الذي يوضع على اللحم مباشرة، والدثار هو الذي تتغطى به. الناس دثار والأنصار شعار، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. والأحاديث في الأنصار خصص لها علماء الحديث أبوابا رضي الله عنهم ورحمهم. قال الحواريون نحن أنصار الله، لاحظوا لم يقل نحن أنصارك، دائما يأتي لفظ الجلالة الدال على استحضار النية والصدق في الطوية ومراعاة ماذا؟ الإخلاص في العمل. نحن أنصار الله، آمنا بالله. لاحظوا معي، قال الحواريون ماذا؟ نحن أنصار الله، جملة خبرية، آمنا بالله زين، واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا، آمنا ربنا آمنا واتبعنا. سنقف مع هذه الثلاثة، ربنا آمنا واتبعنا فاكتبنا، رجع وسيأتي معنا الحديث عن هذه الأربعة. نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد. المراد بالشهادة هنا، لن نقف مع الإيمان لأننا قد تحدثنا عنه كثيرا، آمنا بالله واشهد. والشهادة هنا المراد بها العلم، واشهد بأننا مسلمون. اشهد لنا غدا يوم القيامة عندما تشهد الرسل لأتباعها ولأممها، اشهد لنا يا نبي الله، يا كلمة الله، لأن عيسى خلق بالكلمة كن فكان، وسيأتي معنا اليوم إن مثل عيسى. اشهد يا روح الله، عندما نقول يا روح الله المقصود أنه خلق كيف؟ عندما يا روح الله ما معنى يا كلمة الله يا روح الله؟ أي هذه نسبة، نسبة تشريف، عندما قال وروح منه أي وروح ابتدأ خلقها من قبل الله، فمن لابتداء الغاية، ابتداء خلقها من الله. لا ما تزعمه النصارى وروح منه، أي أن عيسى جزء من الله، تعالى الله عما يعتقد هؤلاء الضالون علوا كبيرا. فمن هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض. قال بعض العلماء وهو يناظر أحد علماء النصارى أمام هارون الرشيد، قال له وهو الواقدي، قال لهذا النصراني وماذا تقول في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل كل هذا جزء من الله؟ فهي الابتداء الغاية، واضح؟ فأفحمه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المسلمين عموما، بخلاف النصارى قبحهم الله فقد ضلوا ضلالا بعيدا. قالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، بل قالوا هو الإله، وكل ذلك نص عليه القرآن ورد على مزاعمهم الباطلة وبين زيفها وضلالها. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. اشهد لنا غدا يوم القيامة شهادة علم ويقين أننا آمنا بالله جل وعلا ربا، وبالإسلام دينا، وبك نبيا ورسولا، لا نشرك بالله شيئا. ثم قالوا رب، سنقف مع الحواريين من الناحية اللغوية سنأتي عليها، ربنا اعتراف بالربوبية، آمنا توكيد للإيمان المذكور، لقد قالوا آمنا أليس كذلك؟ جميل، ربنا آمنا زد بما أنزلت، أي آمنا بشرعك مطلقا وبما أنزلته على المسيح وهو الإنجيل، أليس كذلك؟ آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، أي امتثلنا أمره وانتهينا بنهيه، فاكتبنا مع الشاهدين لك يوم القيامة بوحدانيتك، أي اكتبنا مع الشاهدين، أي في زمرتهم يعني، مع الشاهدين بوحدانيتك، العاملين بشريعتك، المستحقين لرضاك ورحمتك. فهمتم المعنى؟ اعتراف بالربوبية، توكيد للإيمان وترسيخ له في قولهم آمنا، امتثال وانقياد في قولهم واتبعنا، فاكتبنا مع الشاهدين، تواضع وانكسار لله الواحد الغفار تبارك وتعالى، أن يجعلهم في زمرة من؟ في زمرة الصالحين، وفي زمرة الشاهدين بوحدانية الله جل وعلا، وفي زمرة العاملين بشريعة رب العالمين، وفي زمرة المستحقين لرضا ورحمة أرحم الراحمين. فهمتم المعنى؟ لا إله إلا، وهذا يذكرني بقوله تعالى كما مر معنا غير ما مر، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قالها سليمان النبي الملك، وقالها النبي الملك يوسف بن يعقوب، وألحقني بالصالحين، أليس كذلك؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة، زين؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يقولها الكبار. أما الحواريون فمادة الحاء والواو والراء تعود إلى البياض الشديد، حورت الثوب تحويرا بيضته، ومنه قيل للحضريات حواريات لخلوص بياضهن بخلاف البدويات، ومنه قيل الحور العين، الحور من الحور وهو البياض، والعين جمع عيناء، الحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والحوراء هي البيضاء، والعيناء هي واسعة العينين، جمال في بياض في سعة العينين. اللهم ارزقنا وإخواننا الجنة ونعيمها، وقنا النار وجحيمها، قلوا أمين. ومنه تسمي العرب لباب الدقيق الأبيض حوارا على وزن فعالا، واضح؟ ثم العرب استعملت الحواري، استعملته في المعين والنصير بدليل الحديث الشهير، قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، وإن حواري، وفي لفظ وحواري الزبير بن العوام، أي ناصري ومؤيدي ومعيني صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن عم رسوله الزبير بن العوام. قال تعالى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وقفنا معها باختصار حتى نربح الوقت. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقفنا معها. ومكروا ومكر الله، هنا القرآن الكريم يحدثنا عن الإحساس الذي أحسه عيسى عليه السلام زيادة على الكفر، علم أنهم يدبرون لقتله، كما قال تعالى عن موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، لما جاءه ذلك الرجل. وهذه عادة أهل الزيغ والضلال، عندما يدعون إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يكفروا بالدعوة يحاولون تكميم الأفواه، فإذا لم تكمم الأفواه تأتي لغة العصا ولغة التعذيب ولغة القتل، فإذا كمم فمه وسكت عن الدعوة تركه، لكن إذا واصل الدعوة سعوا في قتله، يسعون في تعذيبه من أجل أن يردوه عن دعوته، فإن لم يتحقق لهم مراد يسعون إلى قتله كما هي عادة أهل الباطل، اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. هذه لغة ماذا؟ لغة أهل الباطل. وقال فرعون لموسى في سورة الشعراء ماذا قال؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أسجن أولا ثم يأتي القتل. هذه لغة أهل الباطل. وكذلك فعل القرشيون وجعلوا مكافأة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، كما تعلمون جعلوا مكافأة 100 ناقة، ولذلك تبعه سراقة كما تعلمون في القصة المعروفة. لا إله إلا الله، آمنا بالله واشهد بأنه مسلمون. ومكروا، المقصود بالمكر هاهنا هو محاولتهم قتل عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر، ما هو المكر؟ قال القرطبي رحمه الله المكر الاحتيال والخداع. قال أصل المكر في اللغة العربية الاحتيال والخداع، هذا أصله في العربية، لكن قال بعض العلماء المكر التدبير المحكم وصرف غيرك عما يريده بحيلة، وفيه المحمود وفيه المذموم، فإن كان من أجل التوصل إلى الجميل والخير كان محمودا، وإن كان من أجل الشر والقبح كان مذموما كما حاول اليهود قبحهم الله قتل عيسى عليه السلام. وقال بعض العلماء المكر تدبير خفي يفضي بالممكور به إلى ما لا يحتسب، وغلب استعماله في المكر السيء. هذه عبارة صاحب التفسير المنير بلفظها ولحمها وشحمها. قال المكر تدبير خفي يفضي بالممكور به إلى ماذا؟ إلى ما لا يحتسب، وقد غلب استعماله في التدبير السيء، هكذا قال، وقد غلب استعماله في التدبير السيء. لاحظوا معي هنا، ومكروا ومكر الله، أي حاول اليهود عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة أن يقتلوا عيسى عليه السلام. كيف ذلك؟ ذكر ابن كثير والقرطبي وجماعة المفسرين أنه كان في ذلك الزمان ملك ظالم، ملك ظالم كافر، فذهبوا إليه بالوشاية كعادتهم، فقالوا إن هذا الرجل يفرق بين الرعية ويفرق بين الابن وأبيه ويصد الناس عن طاعتك، وهو ابن زانية، وغير ذلك مما تعلمون من قبل يهود، وهو ابن زانية، لأن اليهود يتهمون مريم بالزنا كما هو معلوم، وهو ابن زانية، وأنه فغضب ذلك الملك وأرسل من يأتي به، وكان عيسى عليه السلام مع أصحابه وأنصاره في منزل صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن الحواريين، وقد قلت لكم كانوا 12 رجلا، وليس يعني ذلك أنه لم يؤمن به إلا هؤلاء، آمن به آخرون، لكن هؤلاء أصفياؤه وخلص أتباعه المخلصون في طاعته المستميتون في نصرته أو على نصرته كحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلا فإن الصحابة كثير، لكن هناك الخلص منهم ليس كحال مسلمة الفتح وما إلى ذلك مما تعلمون، وإن كان الكل من الصالحين. فجاء العسس والجنود من قبل ذلك الملك من أجل القبض عليه، فالله تبارك وتعالى مكر بهم مكرا، والمكر عندما ننسبه إلى الله هذا من باب المشاكلة، وقد درستم في علم البلاغة أن المشاكلة الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. نسيت بيتا مرة معنا في الجوهر المكنون، من يذكره؟ من يذكره؟ قال اطبخوا لي جبة وقميصة، أريد رأسه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت لكم أحيانا يزاحمك الشيء فتحتاج إلى من يساعدك، لكن تحتاجون إلى المراجعة. لا تدرسوا المتون ثم تضعوها في الرفوف، لا بد من المراجعة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، هم يريدون أن يطبخوا طعاما. قال اطبخوا، هو كان يحس بالبرد يريد شيئا يلبسه. قال اطبخوا أي خيطوا، الاتفاق في اللفظ الطبخ طبخ، لكن ذاك بمعنى وهذا بمعنى. قال مر معك ولا لا؟ مر معك ومع غيرك من الحاضرين. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصة أي خيطوا. الله يستهزئ بهم من باب المقابلة، من باب المجازات كما يعبر علماؤنا رحمه الله، كما هي عبارة ابن الجوزي وعبارة جماعة من المفسرين هنا وفي آية البقرة وغيرها. من باب المقابلة للمجازات، مجازات المكر بالمكر، هذا من باب المجازات، وإلا فلا يوصف الله بالماكر حاشا وكلا، والمستهزئ ونحو ذلك. ومكروا إذن وصلوا إليه، فالله جل وعلا كاد لنبيه كما قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء. ولولا ضيق الوقت لشرحت لكم هذه الآية، ربما نشرحها في بعد الدرس. فالله جل وعلا ألقى شبه عيسى على خائن يسمى يهوذا، وقال بعض العلماء ألقى شبهه على رجل منافق يدعي متابعته وليس من الصادقين، واضح؟ وقيل ألقى شبهه على رجل منهم، أقوال ثلاثة. ثم رفع الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وأخذوه وصلبوه وقتلوه، وظنوا أنهم صلبوا وقتلوا عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو كيد الله ومكر الله بهم مجازاة لهم على سوء صنيعهم وفساد طويتهم. ومكروا ومكر الله، أي وجازاهم الله على مكرهم، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. الله أكبر. جاء في الحديث: اللهم امكر لي ولا تمكر علي. لذلك قال بعض العلماء: قد يستعمل في الخير التدبير المحكم، وهو قسمان كما قال بعض العلماء، محمود ومذموم، وتدبير محكم، لكن إذا كان في الخير كان محمودا، وإذا كان في الشر كان مذموما، وهنا تدبير محكم في الخير. كذلك كدنا ليوسف، تدبير محكم في الخير. والله خير الماكرين، أي أقواهم كيدا وأقدرهم عقابا وأعظمهم خطة كما قال بعض العلماء، وأعظمهم خطة وصنعاء سبحانه جل وعلا. والله خير الماكرين. واستنبط بعض العلماء من هذه الآية جواز الدعاء بقولنا: يا خير الماكرين. ربما ذكره القرطبي وغيره رحم الله الجميع. تقول: اللهم امكر لي ولا تمكر علي يا خير الماكرين، جوز هذا بعض العلماء. والله خير الماكرين. ثم ربنا جل وعلا فصل لنا كيف أنجى عيسى عليه السلام من مكرهم: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم فصل هذا: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. نقف مع هذه الآية الكريمة، وهي آية مشكلة، وللعلماء فيها أقوال كثيرة، سنذكر أربعة منها إن شاء الله، ونذكر أرجحها وأظهرها عند علماء الفن، ونعني بالفن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. يا عيسى إني متوفيك، القول الأول: يا عيسى إني قابضك، باختصار ثم سيأتي معنا تفصيله. القول الثاني: يا عيسى إني مميتك. القول الثالث: يا عيسى إني منيمك. قابضك، مميتك، منيمك. أقول هذا لتحفظوه، أنا أسهل عليكم الحفظ. القول الرابع في الآية تقديم وتأخير، سنكتفي بأربعة، وقد ذكر الرازي أكثر من أربعة. وابن الجوزي مع أنه يسرد الأقوال اكتفى بقولين فقط رحمه الله رحمة واسعة. وصاحب التحرير مال إلى القول الثاني مميتك. نقف مع الأقوال الأربعة. القول الأول: يا عيسى إني قابضك. كيف ذلك؟ الله قال متوفيك، فحصل خلاف بين العلماء في معنى التوفية هنا. أعيروني عقولكم، أعيروني قلوبكم قبل قوالبكم، قد تكون القوالب حاضرة فيما يظهر والعقول تسرح وتمرح في حقول الدنيا وما أكثرها في هذا الزمان. ولذلك أريد العقول لا أريد الأجساد، نريد الأرواح لا نريد الأشباح. قابض التوفية حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ومن ذلك حصل الخلاف في المعنى، ومما سبب الخلاف أيضا كونه مرفوعا. واضح؟ جميل. القول الأول وهو الأرجح والأظهر إن شاء الله تبعا للمحققين من علماء الصناعة التفسيرية: يا عيسى إني متوفيك. قالوا: تقول العرب توفى المال أخذه وافيا. بيني وبينك دين، أعطيتك مالك كلك، تقول توفيت مالي من فلان، أي أخذته وافيا. لذلك قالوا إني قابضك. قابضك بمعنى قابضك وافيا بجسدك وروحك، ورافعك إلى محل كرامتي وحضرة قدسي. واضح؟ ومكان جلالي وعظمتي ومقر ملائكتي. واضح؟ زين. إذن على هذا القول التوفية بمعنى القبض الكامل التام بدون نقصان، وقد يستعمل بمعنى الإيفاء: أوفوا الكيل والميزان بالقسط. فالتوفية والإيفاء على هذا بمعنى واحد، أي أعطوا الناس حقوقهم كاملا عندما تزنون أو تكيلون. واضح؟ لذلك قال ويل للمطففين، أي الذين يأخذون الشيء الطفيف. سمي مطففا لأنه يأخذ الشيء الطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. استوفى وتوفى أخذ حقه كاملا. وإذا كالوا لهم، لكن قال كالوهم، والأصل إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. جمالية القرآن، كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن هذا القول الأول حتى لا أطيل، وما أحوجنا إلى الدقائق حتى نأتي على الدرس كاملا إن شاء الله، حتى نستوفي حق الدرس أيضا. لازلنا في معنى التوفية بمعنى أخذ الشيء كاملا. قال بعض علماء العربية وحذاقها: ثم استعمل في التوفية بمعنى الإماتة، أي قبض الروح، أي قبض الروح. هذا القول الأول. القول الثاني: إذن فهمنا ورافعك، أي ورافعك إلى محل كرامتي وحضرة قدسي ومقر ملائكتي، أي متوفيك، أي قابضك بجسدك وروحك، قابضك وافيا كاملا جسدا وروحا. فهمناها. وقد قال بهذا الحسن البصري وابن جريج وجماعة من المفسرين، وانظروا القرطبي وغيره، ومال إليه القرطبي بقوله والصحيح، فانظروه في محله، ومال إليه غير واحد من المفسرين. جميل. القول الثاني: إني متوفيك، أي مميتك، أي يتوفاه بقبض روحه، ثم ماذا؟ يرفع روحه إلى السماء كما ترفع أرواح الأنبياء، ورافعك إلي أي ورافع روحك ومنزلتك إلي، واضح؟ إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي ومكان جلالي وعظمتي. جميل. وهذا القول مرجح وسيأتي لماذا. القول الثالث: يا عيسى إني متوفيك، التوفية بمعنى الإنامة من النوم. واستأنس هؤلاء العلماء لهذا القول، قال ابن كثير والأكثرون على أن التوفية بمعنى النوم، وقوله والأكثرون مناقش رحمه الله، خالفه غيره ونسب القول الأول إلى جمهور المفسرين. استأنسوا القائلون بهذا القول بالآيات التي وردت فيها التوفية بمعنى الإنامة والنوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم في سورة الأنعام، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، واضح؟ القول وصاحب أضواء البيان شيخ مشايخنا العلامة ولد خطور رحمه الله، محمد لامين الشنقيطي رحمه الله، من خلال كلامه يميل إلى هذا القول، واستعرض الآيتين المشهورتين في الباب رحمه الله. القول الرابع قول قتادة وغيره ومال إليه بعض المفسرين، وهو أن في الآية تقديما وتأخيرا: يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك أي قابض روحك بعد استيفاء أجلك، بعد أن ينزل إلى الدنيا ويعيش 7 سنين سيقبض الله روحه. رفع ابن 33 سنة وسينزل إلى الدنيا في آخر الزمن ويعيش فيها 7 سنين كما جاء في الحديث الصحيح. إذن بعد ذلك سيتوفاه الله، فهمتم المعنى؟ ومتوفيك بعد نزولك من السماء واستيفائك أجلك، فهمتم الأقوال؟ هناك أقوال أخرى، نكتفي بهذه الأربعة. نعود إلى القول الأول ولماذا مال إليه بعض المحققين. قالوا: ومما يدلك على أنه قد قبض جسدا وروحا قوله تبارك وتعالى في آية أخرى: وما قتلوه يقينا بل قالوا هذا الإضراب يدل على أنه لم ترفع روحه فقط، بل توفي أي قبض جسدا وروحا، أي قبض حيا. وقلنا التوفية بمعنى القبض كاملا وافيا، أي قبض كما هو حيا بجسده وروحه، فهمتم؟ زين. بل رفعه الله إليه. واستأنسوا أيضا بحديث الصحيحين: ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، ففي رواية فيقتل الدجال، وفي رواية فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يريده أحد، وحتى تصير السجدة حتى تصير السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، خيرا من الدنيا وما فيها. واعلموا أن بعض العلماء قال بأنه لا يليق بمقام الأنبياء أن ترفع جثة إلى السماء، ترفع جثته يعني يقبض في الدنيا بمعنى الإماتة، وترفع الروح والجثة أيضا، ترفع جثة هامدة هذا لا يليق بمقام القدس، واضح؟ والذي يليق بمقام القدس وبمقام جلال السماء وما فيها أن يرفع الجسد الشريف كاملا حيا بروحه وجسده، فهمتم؟ وسأقرأ عليكم كلام من قال بهذا من أهل العلم. قال بعض العلماء، قال صاحب الوسيط، قال بعض العلماء ما ملخصه، وجمهور العلماء على أن عيسى رفع حيا من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه إلى السماء. قال: والخصوصية له عليه السلام هي في رفعه، تأملوا، هي في رفعه بجسده وبقائه فيها إلى الأمد المقدر له، ولا يصح أن يحمل التوفي على الإماتة، لأن إماتة عيسى في وقت حصار أعدائه ليس فيها ما يسوغ الامتنان بها، ورفعه إلى السماء جتة هامدة سخف من القول، وقد نزه الله السماء أن تكون قبورا لجثة الموتى. وقد نزه الله ماذا؟ السماء أن تكون ماذا؟ جثة أو قبورا لجثة الموتى، هكذا قال. قال: والسماء قال: وإن كان الرفع بالروح فقط، لأنهم قالوا ترفع يعني على هذا القول إن رفع الروح، إن رفعت الروح فقط. قال: وإن كان الرفع بالروح فقط فأي مزية لعيسى في ذلك على سائر الأنبياء، والسماء مستقر أرواحهم الطاهرة، السماء مستقر أرواحهم الطاهرة. قال: فالحق أنه عليه السلام رفع إلى السماء حيا بجسده، وكما كان عليه السلام في مبدأ خلقه آية للناس ومعجزة ظاهرة، كان في نهاية أمره آية ومعجزة باهرة، والمعجزات بأسرها فوق قدرة البشر ومدارك العقول، وهي من متعلقات القدرة الإلهية ومن الأدلة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. انتهى كلامه. ولن نقف في مع توجيه الأقوال الأخرى ربحا للوقت، فاحفظوها حفظكم الله تعالى. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك بجسدك وروحك حيا، إني قابضك، بمعنى القول الأول، بمعنى قابضك تاما كاملا، كما تقول العرب: توفى فلان ماله، أي قبضه كاملا تاما وافيا، واضح؟ ورافعك، قابضك حيا روحا وجسدا، ورافعك إلى ماذا؟ إلى محل كرامتي وماذا؟ ومقر ملائكتي وحضرة قدسي. هذا القول الأول الذي مال إليه بعض المحققين كما ذكرنا، ونسبه بعض العلماء إلى جمهور المحققين، ويبقى الخلاف ساريا إلى يوم القيامة في هذه الآية. ورافعك إلي ومطهرك، أي مخلصك من الذين كفروا. أما التطهير الحسي والمعنوي فهو من شيم الأنبياء، أليس كذلك؟ ومخلصك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك، من هم المتبعون لعيسى عليه السلام؟ الحواريون ابتداء، خلص أصحابه وسموا حواريين بناء على الاشتقاق الماضي لصفاء نياتهم ونقاء سرائرهم وصدق ماذا؟ وصدق إيمانهم، حتى يعود إلى المعنى اللغوي، رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. قال علماؤنا: كل من صدق من النصارى في اتباع المسيح عليه السلام كان ظاهرا على اليهود، وكان متغلبا على اليهود، وقاهرا لهم عبر التاريخ. كلما استمسك النصارى بدينهم واعتصموا بما جاء به المسيح ولم يغيروا ولم يبدلوا، فالله ناصرهم على ماذا؟ على بني إسرائيل وعلى اليهود قبحهم الله تعالى. قالوا فيدخل ابتداء الحواريون ومن سلك مسلكهم ولم يغير ولم يبدل. قالوا ويدخل المسلمون، ويدخل المسلمون لماذا؟ لأنهم لم يفرطوا في عيسى ولا أفرطوا فيه، فلم يفرطوا تفريط اليهود ولم يفرطوا إفراط النصارى. اليهود فرطوا فكفروا واتهموا المسيح بأنه ابن زانية وحاولوا قتله قبحهم الله ونجاه الله منه، والنصارى بعد أن غيروا دين المسيح أفرطوا فغلوا في المسيح، فطائفة زعمت أنه الله، وطائفة زعمت أنه ابن الله، وطائفة زعمت أنه ثالث ثلاثة. وها هنا أفسح المجال للإمام الدمشقي ابن كثير حتى لا أكثر عليكم من كلامي أنا تعليقا على الآية الكريمة، حتى نسمع كلام العلماء حول قوله تعالى وجاعل الذين كفروا. يقول العلامة ابن كثير وهكذا وقع، فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة، هذا ذكرناه لكم. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، قال فاستمروا كذلك قريبا من 300 سنة. ثم نبع لهم ملك من ملوك اليونان فدخل في دين النصرانية، قيل حيلة ليفسده، أي دخل حيلة ليفسده جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه كما فعل عبد الله بن سبأ بالإسلام بالنسبة للرافضة هذه بتلك. قال وزاد فيه ونقص منه كما فعل ابن سبأ أيضا، ووضعت لهم القوانين والأمانة الكبيرة، سماها قبحه الله الأمانة الكبيرة، قال ابن كثير التي هي الخيانة الحقيرة. قال رحمه الله وأحل في زمانه لحم الخنزير، لحم الخنزير محرم، أحله لهم، وصلوا إلى المشرق وصوروا الكنائس وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. قال وصار دين المسيح دين قسطنطين، صار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع ما يزيد على 12,000 معبد. قال وماذا تغني المعابد إذا كان الشيء المتعبد به باطلا؟ قال واتبعه الطائفة الملكية منهم وهم في هذا كله قاهرون لليهود. سبحان الله، مع ما عندهم من الباطل قهروا هؤلاء لأنهم أشد كفرا منهم. قال ابن كثير لأنهم أقرب إلى الحق منهم، لأنهم أقرب إلى الحق منهم. بماذا يذكركم هذا الكلام؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فرح المسلمون بانتصار الروم لأنهم أقرب إلى المسلمين من اليهود، فاحفظوا. قال ابن كثير لأنهم أقرب إلى الحق منهم وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله. قال ابن كثير فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق، كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل وسيد ولد آدم الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي. هذا هو الشاهد، وجاعل الذين اتبعوك يدخل فيهم المسلمون كما ذكرنا سلفا. قال الذين يزعمون أنهم، قال فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته. المسلمون أولى من النصارى بالمسيح وأولى من اليهود بموسى عليه السلام. قال مع ما قد حرفوا وبدلوا. ثم قال ابن كثير: ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها. ابن كثير هنا يجرك إلى تفسير قال به بعض العلماء أن قوله وجاعل هم المسلمون، أي وجاعل الذين اتبعوك بحق، وإن كانت الآية تحتمل المعنيين كما ذكرنا وهو ظاهرها، وهو ظاهر الآية كما أسلفنا. فانظروا إلى ابن كثير كيف يربط بين وجاعل الذين اتبعوك، يربطها بالمسلمين الذين اتبعوا عيسى بحق، كما قلت لكم سلفا ما فرطوا تفريط اليهود ولا أفرطوا إفراط ماذا؟ إفراط النصارى. قال رحمه الله: فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واحتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى، وقصروا قيصر، وسلبوهما كنوزهما، وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. قال: ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام، لا إله إلا الله، سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، العاصمة البيزنطية، العاصمة البيزنطية هي ماذا؟ هي القسطنطينية. قال: فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية. ابن كثير لم يدرك فتح القسطنطينية لأنه مات سنة 774، والقسطنطينية فيما أذكر فتحت سنة 853 للهجرة، أو عفوا 857 للهجرة، اكتبوها، سنة 57 و800 للهجرة. لماذا تختلف عليا مع 53؟ لأنه بالميلادي سنة 1453 بالميلادي فتحت القسطنطينية سنة 53 و400 و1000، وبالهجري 57 و800. فابن كثير مات قبلها بسنوات ليست بالطويلة، ولو أدركها لأرخ لها، وكان بذلك متشرفا رضي الله عنه ورحمه، وجمعنا به وبعلماء الإسلام في جنته ودار كرامته. قال رحمه الله: فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة، وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفئون ما فيها من الأموال، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. قال: وقد جمعت في هذا جزءا مفردا، ولهذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الآية. ابن كثير لم يدرك ذلك الفتح الذي رزقه الله محمدا الفاتح رحمة الله عليه، وتحقق فيه حديث نبينا: ستفتح القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، وقد أورده صاحب الصحيحة في صحيحته، فانظروا: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة بماذا يتحقق هذا؟ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لكم: وجاعل الذين اتبعوك ينسحب على الحواريين ومن آمن بعيسى ولم يغير ولم يبدل، وينسحب على المسلمين انسحابا قويا بدليل إلى يوم القيامة، بدليل هذه الغاية إلى يوم القيامة. قال تعالى مهددا: ثم إلي مرجعكم يا معشر يهود، يا أيها الكفرة بالمسيح، يا أيها المحاولون قتله والزاعمون قتله، فقد زعموا أنهم قد قتلوا، ولذلك قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوا، أما هم فظنوا أنهم قد قتلوا، لذلك وقع بينهم الخلاف لما شبه عليهم، وقعوا في حيث بيض كما تعلمون. قال تعالى: ثم إلي مرجعكم فأحكم، مر معنا المرجع على وزن مفعيل بمعنى ماذا؟ بمعنى الرجوع، فهو مصدر ميمي، أليس كذلك؟ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ومنه المسيح، فبعضكم يزعم أنه الله، وبعضكم يزعم أنه ابن الله، وبعضكم يزعم أنه ثالث ثلاثة، وسيحكم بينكم بأنه عبد الله ورسوله كما أخبركم بذلك، أليس كذلك؟ قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لماذا قال عيسى هذا؟ وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. ماذا قال سبحانك زيد؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم ماذا قال لهم؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، التوفي هذا مما استأنس به أصحاب القول الأول، فلما توفيتني أي قبضتني حيا روحا وجسدا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم فصل جل وعلا هذا الحكم: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. قال العلماء: العذاب الشديد زوال الملك وضرب الجزية والذلة والمهانة والتشريد في الأقطار وكونهم تبعا للأمم عبر التاريخ. انظروا التحرير والتنوير، وانظروا مثل هذا عند القرطبي وغيره رحمه الله. القرطبي قال القتل والسبي وما إلى ذلك، لكن عبارة صاحب التحرير أوسع، فيدخل في ذلك القتل والسبي والصغار والمهانة والتشريد في الأوطان وكونهم تبعا للأمم. هذا هو حال اليهود قبحهم الله: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فأما الذين كفروا فأعذبهم في الدنيا أولا. وقال بعض العلماء بأن اليهود لا يعيشون راحة البال في الدنيا، وهذا من عذاب الدنيا لما يصيبهم من الهزائم ولما يصيبهم من الذل والمهانة، يعيشون عذابا نفسيا باطنيا مهما أوتوا من المال، وهم أصحاب المال حتى في زمانك هذا، ولكن ليسوا أصحاب راحة وليسوا أصحاب طمأنينة. بدليل في سورة الأعراف: أحسنت، أنت اليوم معي، أنت اليوم حاضر معي يا محمد، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى غاية إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهنا قال: فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة معلوم عندكم. قال العلماء: هو عذاب النار وبئس القرار، هكذا عبر بعض المفسرين: عذاب النار وبئس القرار. وما لهم من ناصرين، ما لهم من ناصرين، ما نافية ومن زائدة إعرابا لا معنى، أي وما لهم ناصرون، وزيادة من لاستغراق النفي كما يقول علماء الأصول وعلماء العربية لاستغراق النفي. وما لهم ناصرون هذا هو الأصل، أي مبتدأ مؤخر وخبره مقدم عليه، أي وما ناصرون كائنون لهم، وما لهم من ناصرين، واضحة؟ وستأتي معنا مثلها: وما من إله إلا الله، ستأتي معنا في نهاية الدرس إن شاء الله. وما لهم من ناصرين. ثم قال عن الصالحين، عن الحواريين، وعن المؤمنين مطلقا: وأما الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بجميع الأنبياء عبر التاريخ وعلى رأسهم المسلمون، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قرأ جمهرة القراء بالنون: فنوفيهم أجورهم، ومنهم نافع عندنا. وقرأ حفص عن عاصم ورويس عن يعقوب بالياء، قارئان أو راويان فيما أعلم قرأ بالياء، ومن استحضر شيئا فليذكرني به. رويس عن يعقوب فيوفيهم، وحفص عن عاصم فيوفيهم، وباقي القراء والرواة بالنون، بنون العظمة، فنوفيهم. وتوفية الأجور هنا بمعنى إعطائها كاملة لأصحابها من غير نقص، ويتحصل ذلك ويتحقق ذلك في جنات النعيم وفي الحور العين وفي الخلود الأبدي السرمدي وفي رضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، أليس كذلك؟ اللهم اجعلنا وإخواننا من أهل الجنان. قد مر معنا الحديث عن الجنة في غير ما موضع. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم، انتبهوا لخاتمة الآية، والله لا يحب الظالمين. ومن الظلم أن تزعم أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فيدخل في هذه الآية النصارى ابتداء، نصارى نجران، لأن 80 آية من صدر السورة إلى قوله فمن حاجك فيه الآتية نازلة في نصارى نجران الذين قدموا المدينة 9 من أجل مجادلة رسول الله في شأن عيسى. والله لا يحب الظالمين، وعلى رأسهم هؤلاء النصارى الزاعمون، ماذا؟ الزاعمون الإلهية المسيح أو بنوته لله أو كونه أو كونه ثالث ثلاثة. والله لا يحب الظالمين. والآية عامة، والظلم كما مر معنا وضع الشيء في غير محله، فسمي الكافر ظالما لأنه قد وضع العبادة في غير موضعها. فكل من وضع الشيء في غير موضعه يسمى في لغة العرب ظالما كما مر معنا في الدروس الخالية. والمشرك والكافر والعاصي قد وضع هؤلاء كلهم الأشياء في غير مواضعها. فالمشرك والكافر وضع ماذا؟ العبادة في غير موضعها، والعاصي وضع الطاعة في غير موضعها. فينبغي أن يطيع الله لا أن يعصيه. والله لا يحب الظالمين. ثم قال القرآن الكريم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله أكبر، ذلك المقصوص عليك يا محمد، انتبهوا، ذلك المقصوص عليك يا محمد من أمر آل عمران وزوجته وأمر مريم وأمر زكريا وابنه وأمر مريم وابنها وما يتعلق بمعجزات المسيح، ذلك المقصوص عليك يا محمد وغيره مما جئت به، صلوات الله وسلامه على محمد، نتلوه أي نقصه عليك، ذلك نتلوه عليك من الآيات، الجر والمجرور في محل نصب حال من الضمير في نتلوه، أي ذلك نتلوه عليك حال كونه من الآيات. المقصود بالآيات هنا، المقصود بالآيات المعجزات داخلة، المعجزات داخلة ابتداء، المقصوص على محمد صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه قال والذكر الحكيم، أي والقرآن الكريم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالآيات تدخل فيها معجزات، ماذا؟ معجزات عيسى عليه السلام ابتداء، لأننا في سياق الحديث عن وفد نصارى نجران، أليس كذلك؟ ومناقشة هؤلاء الضالين. ويدخل في ذلك ما تلي على محمد من القصص الماضية. والذكر الحكيم أي والقرآن الكريم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وفي هذه الآية دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس الماضي. ماذا قال في نهاية الدرس؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. كذلك هنا ذلك المشار إليه من قصة آل عمران وقصة زكريا وقصة مريم وابنها والمعجزات الخاليات فهنا نتلوه عليك. ذلك مشار إليه سلفا من الآيات والذكر الحكيم، بمعنى أنك يا محمد جئتهم بأمور لا يعلمها إلا الله ثم علماء بني إسرائيل ومن تعلمها من عوامهم، فمن أين لك العلم بها لولا أن أوحى الله إليك بالنبوة والرسالة؟ ففي ذلك دليل على نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم انتقل القرآن الكريم ليفند مزاعم بني إسرائيل أو النصارى عفوا، ليفند مزاعم النصارى بعد أن فند مزاعم اليهود قبحهم الله، انتقل إلى مزاعم النصارى. كنا مع اليهود ليس كذلك؟ لأنهم هم الذين حاولوا قتله، هم الذين كفروا به، والآن سنأتي إلى النصارى الذين يزعمون أنهم أتباعه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله أكبر، رد على مزاعم ماذا؟ على مزاعم النصارى الذين يزعمون إلهيته أو بنوته لله على حسب طوائفهم أو كونه ثالث ثلاثة. قال تعالى: يا أيها الضالون المجادلون بالباطل، إن مثل وصفة المسيح العجيبة كحال وصفة آدم العجيبة العجيبة. واضح؟ زين. المثل هنا بمعنى الصفة والحال العجيبة والشأن الغريب. قد يسبقني لساني نحوا وأتداركه تصحيحا، جزاك الله خيرا. اليوم حاولت أن أختصر حتى تسعفني الساعتان في الآيات كلها إن شاء الله. إن حال المسيح العجيبة وصف إن حال المسيح العجيبة وصفته الغريبة كحال آدم العجيبة وصفته الغريبة. فإذا كنتم تتعجبون من كون المسيح ولد من أم بغير أب، فزعمتم أنه إله أو ابن الله وما إلى ذلك من مزاعمكم الباطلة وآرائكم العاطلة، فلأن تتعجبوا من أمر آدم وتنسبوا وتدعوا فيه الإلهية أو لا وأحرى لكونه خلق من غير أبوي. اشتشتي المناقشة؟ أرأيتم كيف يحاور القرآن أهل الباطل؟ بكلام مختصر لكنه بالعلم معتصر. كلام الله يكتنز علوما غزيرة، وقد تجد الآية قصيرة لكنها بالعلم غزيرة. ومن هذه الآية في رد مزاعم النصارى قبحهم الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فإذا ادعيتم ما ادعيتم من الباطل في عيسى لكونه خلق من غير أب، فلأن تدعوا ذلك في آدم أو لا وأحرى. أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. انظروا لمحل التمثيل لإزالة الإبهام الواقع في التشبيه. قال: خلقه من تراب، خلقه من تراب، وهذا خلقه من دم، فذاك خلق من تراب من غير أبوين، وهذا خلق من دم في رحم أمه بعد نفخ جبريل في جيبها فاستقرت النفخة في رحمها. خلقه من تراب وهذا خلقه من دم. فلأن تدعى الإلهية في آدم لكونه خلق من غير أبوين أو لا، على مزاعمكم الباطلة، من أن تدعى في المسيح لكونه خلق من أم دون أب. أرأيتم؟ جميل. خلقه من تراب ثم قال له، الضمير إما أن يعود على آدم وهو الأقرب والأشهر والأظهر، وإما أن يعود على المسيح وقد قال به بعضه. خلقه أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فكان، ثم قال لعيسى أيضا كن فكان. إذن صاحب الخالقية وصاحب التكوين وصاحب التدبير هو الله، فليس لآدم شيء وليس لعيسى شيء، فهم عبيد لله كما صرحوا بذلك عن أنفسهم. أولم يقل لكم عيسى إني عبد الله ورسوله؟ أوليس كذلك؟ في الدرس الماضي ماذا قال لهم؟ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، إلى أن قالوا مصدقا لما بين يدي من التوراة، زيد وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي صرح بي كونه مربوبا وبأن الرب الحقيقي هو الله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه وإياكم أن تعبدوني أنا، ولكن قبحهم الله تعالى. خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، ماذا قال؟ فيكون، ولم يقل فكان. لماذا؟ لماذا لم يقل خلقه من تراب ثم قال له كن فكان؟ لاستحضار الصورة كما وقعت، استحضار صورة الخلق في الذهن كما وقعت، لذلك عبر بماذا؟ عبر بالمضارع كأنها تقع الآن، هكذا قال بعض علماء البلاغة من علماء التفسير. كن فيكون، فيكون على الاستئناف، فيكون فاء سببية والفعل منصوب بالياء المضمرة كما مر معكم في النواصب في الألفية وقبل ذلك في الأجرمية. جميل. وقرأ ابن عامر فيكون بالنصب، كن فيكون، وقرأ الجمهور كن فيكون. الحق، انتبهوا لهذه الآية، الحق من ربك فلا تكن، ثلاث مؤكدات، ثلاثة مؤكدات، المؤكد مذكر ينبغي للعدد أن يكون مؤنثا، ثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول الحق، المؤكد الثاني من ربك لعندي، المؤكد الثالث لن ناهية فلا تكن. اختلف العلماء في إعراب الحق على أقوال، أظهرها هو الحق من ربك، هو الحق من ربك، من ربك. ما معنى من ربك؟ أي من تقدير الله وحكمه، من تقديره وحكمه. الحق من ربك. المؤكد الثالث فلا تكن من الشاكين، فلا تكن من الممترين. فهل رسول الله شك قط؟ هل شك؟ حاشاه، حاشا الأنبياء أن يشكوا، لكن قال بعض علمائنا كالرازي في تفسيره وغيره، قالوا الخطاب للنبي والمراد أمته، الخطاب للنبي والمراد أمته، كقوله تعالى فإما يبلغن عندك الكبر. هل أدرك هو أبويه؟ الخطاب له والمقصود أمته، هو لم يدرك أبوي حتى يبلغ الكبر عنده، واضح؟ فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما لم يبلغا الكبر حتى. فالخطاب له، وهذه من أصرح الآيات. ومن ذلك قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك، الأولى في البقرة من بعد ما جاءك، الثانية في البقرة بعد ما جاءك في سورة الرعد، ثلاثة في القرآن الكريم فيما أستحضر الآن، فكلها الخطاب له والمراد أمته. وقال بعض العلماء وهو العلامة أبو السعود تفسيره من التفاسير المنصوح بها في باب البلاغة، كان تركيا رحمه الله أبو السعود، تفسيره تفسير جميل رحمة الله، كان مفتيا وكان من فقهاء الأتراك رحم الله الجميع. شأنه شأن العلامة الألوسي في العراق، أيضا كان من علماء العراق الكبار، وتفسيره يسمى روح المعاني، جميل، أي تفسير العلامة الألوسي. ماذا قال العلامة أبو السعود تحت قوله تعالى: فلا تكن من الممترين؟ قال رحمه الله: تهييج للنبي صلى الله عليه وسلم لزيادة الثبات، تهييج لزيادة الثبات، وإن كادوا ليفتنونك، فهمتم في صورتي، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تهييج من أجل زيادة في الثبات والرسوخ والدفاع عن الدين وعدم المداهنة فيه، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك من أجل زيادة القوة المعنوية، وهذا معروف في اللغة العربية ومعروف في الواقع العملي، قد يكون الإنسان من الصالحين وتعبر له بتعبير من أجل أن تشجعه على المزيد وعلى الثبات، كما في سورة الفاتحة نقول دائما: اهدنا الصراط المستقيم، وقالها رسول الله والصحابة قبلنا، وكانوا أئمة المهتدين. ولماذا يسألون الله الهداية دائما وأبدا؟ قال علماؤنا: اهدنا بمعنى ثبتنا، هذا هو المقصود، وقد مر معنا هذا في الفاتحة. فلا تكن من الممترين، بمعنى أن هذا الكتاب كله حق من الله، وبمعنى أيضا أن ما يتعلق بالمسيح عليه السلام وأنه عبد مربوب لله تبارك وتعالى لا ما تزعمه النصارى الحق من ربك، فلا تكن من الممترين. ونظرا لأن وفد نصارى نجران ناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتوه في السنة التاسعة من الهجرة، وحاول معهم عليه الصلاة والسلام أن يقنعهم بالإسلام وأن يقنعهم على أن عقائدهم باطلة وآراءهم عاطلة، وأبوا عياذا بالله إلا الثبات على باطلهم. الله جل وعلا أمر نبيه وأوصى نبيه أن هؤلاء بعدما بلغ بهم ما بلغ من العناد والمجادلة الباطلة، عليك يا محمد أن تقطع دابرهم بالمباهلة، والمباهلة قد يضطر الإنسان إليها فيصنعها من أجل أن يقطع دابر المجادلين بالباطل والمكذبين بالحق. قال له: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وها هنا أفسح المجال للعلامة الرازي في تفسيره رحمه الله ليتحفنا بكلام في غاية الروعة كعادته، فهو إمام أصولي متكلم فقيه من أذكياء العالم. يقول: اعلم أن تحت هذه الآية: اعلم أن الله تعالى بين في أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة، لن أعلق ربح للوقت، وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول النصارى بالزوجة والولد، وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء التام، وختم الكلام بهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم، وهو أنه لما لم يلزم من عدم الأب والأم البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى، لم يلزم من عدم الأب البشري لعيسى عليه السلام أن يكون ابنا لله. واضح هيك؟ فهمتم هذه الجملة؟ لما لم يلزم من عدم الأب والأم البشريين لآدم، لم يلزم من ذلك أن يكون ابنا لله، كذلك لا يلزم من عدم الأب لعيسى أن يكون ابنا لله تبارك وتعالى. واضح؟ تعبت أذهانكم. قال رحمه الله تعالى الله عن ذلك: ولما لم يبعد انخلاق، أي خلقه، وعبر بالانخلاق، ولما لم يبعد انخلاق آدم عليه السلام من التراب، لم يبعد أيضا انخلاق عيسى عليه السلام من الدم، عبر بالدم، أليس كذلك كما أسلفت، من الدم الذي كان يجتمع في رحم أم عيسى عليه السلام. ومن أنصف، انت يعني قارب كلامه على النهاية، قال: ومن أنصف وطلب الحق علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم استنفد قواه في إقناعهم. قال: ومن أنصف وطلب الحق علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى. فعند ذلك قال تعالى: فمن حاجك بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم. ابقى كلام، انتبه له سيدي، فاقطع الكلام معهم وعاملهم بما يعامل به المعاند، وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة. فقال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أقف مع بعض الألفاظ ثم نتحدث عن المباهلة حتى تتضح الصورة للحاضرين والغائبين. قال تعالى: فمن حاجك، أي فمن جادلك في أمر عيسى بعد الدلائل الواضحة والبراهين اللائحة كما قال الإمام الفخر، فمن حاجك فيه، أي في عيسى، الضمير يعود على عيسى، فمن حاجك فيه فقل تعالوا. نقف مع لفظ تعالوا. تعالوا لفظ تستعمله العرب في معنى الإقبال والحضور. تعال بمعنى أقبل، أحضر عندي. لما تقول لشخص تعال بمعنى أقبل وأحضر عندنا. وأصل هذا الفعل يا إخواننا أصله تعالى يتعالى كترامى يترامى، إذا قصد به العلو. تعالى بمعنى ارتفع، تعالى من العلو، ولا لا؟ مثل ترامى. فإذا قصد التعالي والعلو العرب تعبر بتعالى، هذا هو أصل هذا الفعل. تعالى مضارعه يتعالى، تعاليا مصدره، مثل ترامى يترامى تراميا. زين. وكأن العرب عندما استعملت هذا الفعل استعملته اسم فعل أمر بمعنى الإقبال والحضور، كأنها قصدت فيه معنى العلو، كأن هذا الشخص الذي تقول له تعالى كأنك تدعوه إلى مكان عال، تدعوه إلى مكان عال تشريفا وتكريما، ثم استعمل في مطلق الإقبال والحضور، ثم استعمل في ماذا؟ في مطلق الإقبال والحضور. فقل أقبلوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، دعا حسنا وحسينا، ونساءنا ونساءكم، دعا فاطمة. قال علماؤنا: ولم يذكر أنه دعا إحدى نسائه أو أحدا من نسائه، ولم يذكر أنه دعا أحدا من الصحابة، دعا حسنا وحسينا وفاطمة كما في صحيح مسلم صلوات الله وسلامه عليه. واستفاد العلماء من قوله نساءنا أن جواز إطلاق ذلك على البنات. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. الابتهال في اللغة العربية مطلق الدعاء، ولا لا؟ يقول لك ابتهال مطلق الدعاء. تقول لكن العرب تستعمله بمعنى الدعاء، تستعمله بمعنى الدعاء باللعنة، تقول بهله يبهله بهلا دعا عليه باللعنة، واضح؟ فالابتهال الالتعان، الالتعان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل هنا القرآن الكريم نبتهل، استعمل الافتعال بمعنى المفاعلة، أي يدعو كل الطرفين على أنفسهم بالهلاك، واضح؟ أدعو أنا ومن معي، وتدعون أنتم ومن معكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أسأل الله العافية، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والإنسان عندما نسأل الله السلامة والعافية يبتهل مع شخص ويكون كاذبا يصيبه الله بالهلاك لا محالة. وقد ذكر العلماء في هذا قصصا عبر التاريخ أن المباهلة غالبا ما ينتقم الله من الكاذب منهما أو من الكاذب من الطائفتين. ولذلك النصارى قبحهم الله، وفد نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في 60 راكبا من اليمن، وكان أميرهم العاقبة واسمه عبد المسيح، وكان أسقفهم وحبرهم أبا حارثة بن علقمة دول عالم دلهم، وكان صاحب رحلهم الأيهم ويلقبوا فيما أذكر ويلقبوا بالسيد، نعم ويلقبوا بالسيد. إذن العاقب أميرهم والسيد صاحب رحلهم والأسقف أبو حارثة بن علقمة، هؤلاء هم الذين يعني كانوا يقودون هؤلاء 60 راكبا. ناقشوا رسول الله وصلوا جهة المشرق، وذكر الصحابة أنهم جاءوا في أبهة وفي لباس يعني يدل على الرفاهية وما إلى ذلك. المهم أنهم ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أبوا أن ينصاعوا للحق وأبوا أن يسلموا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فطلبوا الاستشارة فذهبوا يستشيرون فيما بينهم. فقال لهم العاقب وكان أميرهم وصاحب رأيهم، قالوا قال لهم إن الرجل لنبي مرسل وما جادل قوم نبيهم فبقوا، بمعنى سينقطعون وينقطع نسلهم كما عبره أيضا في روايته. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا نريد أن نباهلك، فدعاهم إلى الجزية ففرض عليهم الجزية. فجاء في الروايات التي ذكرها عامة المفسرين أنه صالحهم على 1000 حلة حمراء في صفر، و1000 حلة صفراء في رجب، على 2000 ألفا، على 2000 على أن يعطوه 1000 حمراء في صفر و1000 صفراء. واليمن كانت معروفة بالثياب كما تعلموا. وقال بعض العلماء ودراهم أي وفضة، وقال بعض العلماء ودروعا، لكن تكاد روايات المفسرين تذكر 2000 من الحلل، تذكر 2000 من الحلل. وهنا أفسح المجال لابن كثير بسرعة حتى يعني، لكنه ملخص، ملخص من ابن كثير رحمه الله. يقول الإمام ابن كثير ما ملخصه: وكان نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول الصورة إلى هنا في وفد نصارى نجران حين قدموا المدينة، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والألوهية، فأنزل صدر هذه الصورة ردا عليهم. وكانوا 60 راكبا منهم 3 إليهم يؤول أمرهم، وهم العاقب أميرهم واسمه عبد المسيح، والسيد صاحب رحلهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله تعالى والفصل من القضاء بينه وبينهم أمر بما أمر بما أمر به من ملاعنتهم، دعاهم إلى المباهلة فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا، استشارة التي ذكرت. ثم خلوا بالعاقب فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم أي عيسى، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، يعني الاستئصال، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا. فلم يلاعنهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدونه إليه. وروى الحافظ ابن مردويه، هذه رواية ذكرها ابن كثير لكنه ذكرها مختصرة فأتيت بها كاملة. قال جابر: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعنه الغداء. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسين والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقر له بالخراج. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق لولا عنا لأمطر عليهم الوادي نارا. ثم قال ابن كثير: ولو وروى البخاري عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران أو صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، لأن الرواية الأولى التي ذكر ابن كثير أخذها من سيرة ابن إسحاق، وهذه من ابن مردويه والتي معنا الآن من الإمام البخاري. قال حذيفة رضي الله عنه: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمين هذه الأمة. وانظروا ابن كثير مفصلا في رواية ابن إسحاق، فقد ذكرها مطولة لكن حاولنا أن نختصرها ربحا للوقت، لذلك قلنا قال ابن كثير ما ملخصه. قال تبارك وتعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد ذكر علماؤنا خارج ابن كثير رواية الألفي حلة أو الألفي نعم الألفي حلة حمراء وصفراء كما ذكرت لكم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نختم درسنا هذا: إن هذا لهو القصص الحق. الله أكبر. إن هذا لهو القصص الحق. اسم الإشارة على من يعود في نظركم؟ محمد. تعبت، اصبر وصابر واحتسب ورابط واتق الله لعلك تكون من المفلحين. إن هذا اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على ما يتعلق بأمر المسيح ابتداء، ويدخل في اسم الإشارة ما مضى من قصة زكريا وقصة آل عمران وما إلى ذلك. إن هذا لهو القصص الحق، لكن اسم الإشارة يعود إلى أمر المسيح من باب أولى. إن هذا لهو القصص. القصص اسم مصدر كما حقق صاحب التحرير والتنوير، اسم مصدر. وأصل القص في اللغة العربية تتبع الأثر، ومنه قول الباري في سورة القصص نفسها: وقالت لأخته قصيه، أي تتبع أثره. ومنه سمي القصاص قصاصا لأنهم يتتبعوا آثار القصص الماضية. واضح؟ إن هذا لهو في هذه الجملة أيضا كم من مؤكد. إن هذا لا هو القصص الحق، كم من مؤكد؟ ثلاثة مؤكدات. إن هذا لهو، وهناك رابع وهو ضمير الفصل الذي يسميه الكوفيون ضمير عماد، لذلك يقولون: زيد هو العالم، هو ضمير فصل أو عماد، مراعاة للخلاف يعبرون بأو، فاحفظوا هذا وقد مر معكم في الألفية. إذن عندنا التوكيد بإن، وعندنا التوكيد باللام المزحلقة التي هي لام التوكيد، وعندنا التوكيد بضمير الفصل، وعندنا التوكيد بالمعرفين. أين المعرفان؟ القصص الحق، الحج الإحرام، الالتزام الصدق. ترى بعض الناس يعني التزامهم خفيفا، ترى التزامهم خفيفا، فتقول له الالتزام الصدق، وقل له الحج الإحرام. اللي ما عنده نية حج باطل، الإحرام هو النية، الحج الإحرام، القصص الحق. واضح؟ لا إله إلا الله. إن هذا لهو القصص الحق. لماذا قلت لكم إن السياق في عيسى ابتداءً؟ وما من إله، مما يؤكد ذلك المعنى المذكور، وما نافية من زائدة إعرابا لا معنى لتوكيد استغراق النفي. ومر معنا في الدروس الخالية أن من تزاد مع الفاعل والمفعول والمبتدأ لنقل النكرة من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، كما يقول علماء فن الأصول، أليس كذلك؟ فهي تنقل النكرة، النكرات تدل على العموم، لكن عندما تدخل لفظة إله تدل على العموم، إله يدخل فيها جميع الآلهة، أليس كذلك؟ لكن عندما تدخل عليها لفظة من تصير هذه النكرة نصا صريحا في الشمول والعموم. فلما دخلت عليها ما نفت ذلك الاستغراق وأثبتت الألوهية للعزيز الخلاق. واضح؟ وما من إله حق إلا الله، ولا لا؟ وبعض العلماء يعرب الله خبرا ويصح إعرابه بدلا من الخبر المقدر كما صنعت الآن. وبعض العلماء يقول وما إله إلا الله، الله خبر، أو وما إله حق إلا الله، ولكن أن نعرب الأول خبرا والأول مبتدأ والثاني خبرا أو لا من أن نقدر كما نقدر في لا النافية للجنس. لا إله إلا الله، لا من إله حق إلا الله. هناك اسم الجلالة خبر من بدل من الخبر المحذوف، وهنا لا نحتاج إلى تقدير ماذا؟ إلى تقدير الخبر، بل الخبر هو المحصور بإلا، الخبر هو المحصور بإلا. ما إله إلا الله، ما مجتهد إلا زيد، فضحت الأنياب، ما مثابر إلا عبد اللطيف، أخونا الإعلامي المثابر المصابر معنا، ما مواظب على الحصة إلا فلان. واضح؟ استغراقك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز أي الغالب سبحانه الذي لا يقهر، العزيز في ماذا؟ في ملكه، الحكيم في ماذا؟ في صنعه. وما من إله إلا الله، زد، وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. ومر معنا الوقوف مع لفظة العزيز والحكيم غير ما مر، فلا داعي للوقوف معها. ختم ربنا هذه الآية بتهديد فقال فإن تولوا، والخطاب لوفد نصارى نجراء ابتداء، فإن الله عليم بالمفسدين. فإن أعرضوا عن اتباعك يا محمد، والآية عامة، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فإن أعرضوا عن اتباعك يا محمد فإن الله عليم بالمفسدين. أين جواب الشرط محمد؟ أين جواب الشرط؟ حمزة، مصطفى، عبد اللطيف أو عبد اللطيف على النداء بحذف الأداة، أين جواب الشرط؟ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ها؟ الجملة وأنت يقدر، أحسن صاحبك وأخطأت أنت. قوله فإن الله، لكن ينقصه شيء، قال نصف الجواب، أو ذكر نصف الجواب فقط. قال علماء العربية قوله تبارك وتعالى فإن الله عليم بالمفسدين، عندما نقول علماء العربية هنا فنعني علماء التفسير، ولا يتكلم في التفسير إلا عالم بالعربية، كل من كتب في التفسير عالم من علماء العربية، شرط في المفسر المجتهد أن يكون عالما بالعربية. بحر التفسير لا يسبح فيه طلاب العلم، إنما يكتب فيه ويعمل فكره فيه ويفسر الآية ويجتهد في معناها إذا كان عالما من علماء العربية، زيادة على العلوم الأخرى، وأولها علم العربية. وعندما نقول علم العربية فنعني علوم العربية، وعلومها 12 علما. من يحفظ البيتين؟ نحو، صرف، عروض، ثم قافية، وبعدها لغة، قرض وإنشاء، زد، خط، بيان، معان مع محاضرة خصك، والاشتقاق لها الآداب أسماء، والاشتقاق لها الآداب أسماء. مر معنا هذا غير ما مرت. قال علماء العربية قوله فإن الله عليم بالمفسدين قائم عفوا مقام جواب الشرط، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، قوله فإن الله عليم بالمفسدين قائم مقام جواب الشرط. كيف ذلك؟ كيف نفهمه؟ فإن أعرضوا يا محمد عن متابعتك، وبقوا على ضلالهم في شأن عيسى عليه السلام، وقلت الآية عامة في النصارى وغيرهم، فإن تولوا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. كيف نقدر هذا المحذوف في نظركم؟ فإن تولوا فاعلم يا محمد أنهم مفسدون، وإن الله عليم بالمفسدين. وتحت هذه الآية الكريمة أحب أن أنقل لكم كلاما ماتعا ممتعا للعلامة ابن عاشور في الرد على النصارى، يقول رحمه الله تحت هذه الآية: وهذا تسجيل عليهم، انتبهوا، يقول: وهذا تسجيل عليهم إذ نكثوا عن المباهلة. والشيخ عندما يعبر بتسجيل يعني تسجيل تاريخي وديني، يعني دليل على القبح، دليل على ماذا؟ دليل على القبح النصراني. يقول: وهذا تسجيل عليهم إذ نكثوا عن المباهلة، وقد علم بذلك أنهم قصدوا المكابرة ولم يتطلبوا الحق. فإن تولوا قصدوا المكابرة ولم يتطلبوا الحق. قال: روي أنهم لما أبوا المباهلة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم فأسلموا. فأبوا، فقال: فإن أبيتم فأعطوا الجزية. سنة التاسعة هذه نزلت آية الجزية في التوبة، في سورة التوبة. قال: فأعطوا الجزية عن يد. فأبوا، فقال لهم النبي الكريم: فإني أنبذ إليكم على سواء، أي أترك لكم العهد الذي بيننا. فقالوا: ما لنا طاقة بحرب العرب، ما لنا طاقة بحرب العرب، ولكننا نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، يسمى الصلح معروف، على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة حمراء، 1000 في صفر و1000 في رجب. مر معنا هذا؟ قلت: ودراهم، وفي رواية ودروع. عليك دراهم ذكر صاحب التفسير المنير، وهنا سيذكر الدروع. قال: و30 درعا عادية من حديد، و30 درعا عادية من حديد. وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلا أمينا يحكم بينهم، فقال: لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين. قل الشيخ بن عاشور: لم أقف على العلة والسبب الذي جعلهم يطلبون أمينا يحكم بينهم في اليمن. قال: لم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين ولا على مقدار المدة التي مكت فيها أبو عبيدة فيهم. واضح؟ هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر وإن كان كثيرا في الحقيقة، لكن نقولها من باب تشجيعكم، وما قل وقر خير مما كثر وفر. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. أشكر طلابنا الأوفياء الصابرين النبهاء المجتهدين المتحملين طول الدرس، ونشكر من يتابعنا أيضا، ونرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.